بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. ما أجمل أن نفتتح هذه الحلقة من سؤال وجواب بمثل هذه الكلمات الطيبة وهذه الأدعية التي نتمنى من الله أن تكون مستجابة بإذنه تعالى. طبعا إن شاء الله ربي وفقنا في الإجابة على هذه الأسئلة مع الدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، ونرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء. شكرا لك دكتور محمد. ننطلق على بركة الله بأول سؤال من المستمع منصف، ويسأل ما حكم المجموعة اللي تدفع مبلغ مالي يخصص في كل مرة لواحد من هذه المجموعة. سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك ووجهه من نورك وضيائك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه. سؤال جيد هذا، وهذا راه من شأنه باش يدعم الروابط الأخوية، الروابط الإنسانية، الروابط العائلية، لأن هذه المجموعة اللي هم اجتمعوا على هذا العمل الطيب، إنما العمل بالنيات. أيه؟ فإذا كان جمع المال هذا يقصد من ورائه صرفه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما هوش يقع صرفه في المعاصي وإنما فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا مما يوطد الروابط، وكذلك حتى من ناحية المالية يقوي القدرة الشرائية وينمي المال. علاش؟ على خاطر هالطريقة هذه مجموعة من الناس كل واحد يشارك بمقدار معين يقع التفاهم فيه المقدار هذا، وكل مجموعة من الأقساط هذيك المالية هذيك تسلم لشخص واحد، وهذه في نقولوا احنا المرة الأولى، المرة الثانية تسلم للشخص الثاني حسب جدول بالتناوب بالتناوب، وهكذا. فكل شخص يجيه منابه مثلا في العام، وكل مناب ذاك الرصيد المالي ينجم يقضي به حاجات اللي هو ربما يعجز يعني باش يشريها كل حاجة ذيك، فكل القسط المالي اللي هو يجمع عنده يولي بإمكانه باش يشري كل حاجة ذيك اللي هي تلقاها ضرورية بالنسبة إليه. وهذا داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا تقريبا ما أمكن إجابة عليه، والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال المستمع منذر، وسؤاله يتعلق بالميراث. يسأل كيفية توزيع الميراث، وهل باستطاعة الجد مثلا أنه يعطي لأحفاده نصيب من هذا الميراث؟ هو بإمكان الجد أن يعطي جانب من ماله، لكن ثم حاجة باش أقول لك عليها أستاذ سندس، وهو ما يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة هذه جاء بها المذهب الحنفي، موجودة في المذهب الحنفي. بالنسبة للمذهب المالكي راه يشترط الكتابة الجد إذا كان باش يعطي ولا باش يوصي لأحفاده، وأحفاده هذم يعني أبوهم توفى. فهنا وقت اللي يوصي في المذهب المالكي كتابة، أما بالنسبة للمذهب الحنفي فلا وجود للكتابة، وهذا مما أخذت به مجرة الأحوال الشخصية، أخذت من المذهب الحنفي في خصوص الوصية الواجبة، وهو موضوع الفصل 191 من مجلة الأحوال الشخصية. أيه؟ وهذا يورينا هذا كيفاش أن مجلة الأحوال الشخصية جلها مصروح من الفقه الإسلامي، سواء كان ذلك من المذهب المالكي أو من المذهب الحنفي أو من المذهب الجعفري، وهو يرجع إلى سيدنا جعفر اللي هو من أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من شيوخ الإمام مالك. خلاصة أن مجلة الأحوال الشخصية جلها مصروح من الفقه الإسلامي، وهذا معروف لا شك في ذلك ولا جدال. وحتى احنا نقاو بعض قرارات تعقيبية صدرتها محكمة التعقيب تنص صراحة على أن في مادة الاستحقاق مثلا أو في مادة الحالة الشخصية في هذا الصدد يستند القضاء التونسي على المذهبين المالكي والحنفي، باعتبار أن مجلة الأحوال الشخصية هي مستروحة على وجه الخصوص من هذين المذهبين. ومن في الخصوص هذا الوصية الواجبة هي فرع من فروع المذهب الحنفي، وبطبيعة الحال الأحفاد لهم الحق، عندهم نصيب من الميراث، عندهم نصيب من الميراث، ويأخذوا مناب، يأخذوا مناب أبوهم ولا أمهم المتوفاة. هذا هو بطبيعة الحال شريطة أن لا يصل المناب ذاك للثلث، أن لا يتعدى ثلث، هذه من شروط الوصية الواجبة. شكرا لك، هذا نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل. سؤال آخر من الأخ عبد السلام، وسؤاله لهنا يتعلق ببعض العادات السيئة اللي نشوفوها أثناء وفاة أحد الأقارب. السؤال يتعلق بلطم الخدود والبكاء بصوت عالي. لا هذا محرم، هذا ما فيهش عمي قطعني وقت، يعني كما يقال، بحيث هذا صادر فيه حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث أخرجه البخاري. بحيث إنما الصبر من الصدمة الأولى، قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة. حينئذ هنا الصبر في هذه المواقف، في هذه الأزمنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ووعد الصابرين بالجزاء الوفير، فقال في آية أخرى جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بحيث من يصبر في هذه الحالات، ظروف مرض موت إلى غير ذلك من امتحانات الحياة، لأن يعني الحياة هي زاخرة بالامتحانات والابتلاءات، وكل واحد كيف يجيه المصيبة، لكن العاقل اللي يتبع كلام ربي، يتبع أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، يصبر في هذه المحن، وربي يجزيه بالخير، وربي يفتح له أبواب الخير. ولهذا تلقى إنسان على إنسان ولده توفى في حادث مرور، يصبر لعل في ذلك خير. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لذا يتسم بالصبر والسكينة. نزل الدموع، هذيك دموع رحمة، أي لا نياحة ولا لطم الخدود ولا واحد، هذا حرام. أي. والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور محمد كامل. الأخت مريم تسأل على الكبائر. الكبائر هي عظائم الذنوب، وهذه الكبائر يعني مذكورة في القرآن وكذلك في السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. قال تعالى في كتابه العزيز: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهذه الكبائر منها السرقة مثلا، ومنها الزنا، ومنها وكذلك بارك الله فيك وعقوق يعني الوالدين. إيه صحيح بارك الله فيك، يعني الإشراك بالله ظلم عظيم، كذلك عقوق الوالدين وما أدراك من الوالدين. يعني تعرف بعد عبادة الله سبحانه وتعالى يأتي الإحسان للوالدين. قال تعالى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة في سورة الإسراء. لذا كلمة أف يقولها الولد لأبيه أو لأمه هي معصية في حد ذاتها. وتعرف أن من الوصايا ربي سبحانه وتعالى يا أستاذ السندس، حتى إذا كنت أنت في صلاة، تصور قيمة الوالدين عند ربي. فإذا كنت تصلي في صلاة فريضة ونادالك والدك ولا والدتك يعني في أمر من الأمور، تخفف مصلاة يعني تسرع شوية في الصلاة لتذهب لتستجيب لنداء أحد والديك أو الوالدين اثنين. وإذا كنت تصلي أنت في النافلة تقطع على النافلة وتذهب لنداء واستجابة نداء والديك. الوالدين عندهم مقام عزيز عند ربي سبحانه وتعالى، والجنة تحت أقدام الأمهات. وهو كذلك ربي يرحمهم وربي يرضيهم علينا. وتعرفوا من رضا الله سبحانه وتعالى يعني يجي من رضا الوالدين. ما لدعوة الوالد إلى ولده ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة الوالد لولده ليس بينها وبين الله حجاب، يعني تصعد فوق الغمام ويتقبلها الله سبحانه وتعالى. دكتور، من الكبائر كذلك أكل مال اليتيم مثلا. أي حبيت باش أقول لك أنا شيء آخر، هو الكبائر هذه بماذا تكفر؟ تكفر يعني بماذا تمحى؟ هذا شو؟ بعفو الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل. هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية تكفر بالتوبة، توبة النصوح يعني اللي فيها شروط. الشروط هذه منها الندم عما صدر عن ذلك الشخص المقترف للكبيرة، كذلك الإقلاع عن فعل أكل حرام ذاك، والعزم على عدم الرجوع إليه، والإكثار خاصة من الاستغفار. وكذلك نعم. من ناحية أخرى الحاجة الثالثة هي الحج المبرور من مكفرات الكبائر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعن زلاتنا وعن سيئاتنا وأن يغفر ذنوبنا، إنه عفو كريم غفور. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. على هذه الكلمات الطيبة نصل مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير التوبة والرحمة والمغفرة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.